أكثر الآيات جاءت على هذا الأسلوب من تقديم المعمول الجار والمجرور مما يدل على الحصر. يجب قصر التوكل على الله، فلا يجوز التوكل على غيره، لا يجوز التوكل على غيره، بل يجب إفراده تعالى بالتوكل. فالتوكل هو الاعتماد والتفويض الأمر، ولا يجوز الاعتماد في نيل المطالب، جلب المنافع ودفع المضار إلا عليه سبحانه وتعالى. ولهذا لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل لله وعلى الله وحده. يعني إذا قلت توكلت على الله ثم عليك، يعني ثم توكلت عليه، فمعناه أنه أنك يعني جعلت هذا المخلوق يعني متوكل عليه، وأنت متوكل عليه. فالآيات كلها جاءت بأسلوب الحصر. ذكر الشيخ هذه الآيات، ومنها قوله تعالى يتوكل على الله فهو حسب، هذا فيه ترغيب في التوكل على الله، فإن من توكل على الله كفاه فهو حسبه، أي كافيه، يكفيه شر أعدائه ويكفيه ما يهمه. قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، يعني الله كافيك وكافي من اتبعك، وليس هذا هو المعنى الصحيح، وليس المعنى الله والمؤمنون يكفونك، يعني حسبك الله ومن اتبعك، يعني الله ومن اتبعك حسبك، لا، بل المعنى الله كافيك وكافي من اتبعك. فالله حسب النبي وحسب المؤمنين. وهذا الأثر عن ابن عباس قالها إبراهيم وقالها محمد عليه الصلاة والسلام، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني هذا فيه تفويض، توكل على الله واستكفاء به سبحانه وتعالى، حسبنا الله ونعم الوكيل. فينبغي لمن خاف من أمر أو هدده عدو أن يقول مثل ذلك، حسبنا الله ونعم الوكيل.